أن نردد على أعدائهم أجمعين من العالمين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول الثامن وتعقيب وتوضيح أن العلل حدودا وسطى. سبق قبل هذا أن تحدثنا عن البرهان اللمي، وقلنا بأن البرهان اللمي هو عبارة عن الانتقال من العلة إلى المعلول، والحد الأوسط علة، والنتيجة من أكبر ثابت للأسرار يكون معلول كما قلنا. ثم قلنا بأن المفهوم من هذا الكلام أو ما يتصور أن العلة الفاعلة، بينما العلل عندنا على أربعة أقسام: علة ظاهرية وعلة صورية وعلة مادية وعلة غائية. بعد أن تم هذا الكلام قال: نحن نعرف بأن الحدود الوسطى يعني حد الأوساط يقع علة في البرهان اللمي، والأكبر في النتيجة يكون معلول للأوسط. وتقدم الكلام إذا كان في ذهنكم وإن شاء الله ما نسيتم أن هناك تقسيم للعلة من ضمن تقسيمات العلة، أن العلة تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة. تكلمنا عن أبواب التفصيل ما إلى رب الكتاب من باب الفائدة. العلة التامة يقولون ما تمت معجاتها ليحصل معلولها. تصوروا أن العلة المعد العلة التامة فيها أربع علل كلاب الصورية ومادية وغائية وفاعلية. إذا كانت مشتملة لهذه العلل الأربع المعلول يصدر عنها. تذكرون قلنا بأنه استحالة وجود المعلول من غير علة، كما قلنا استحالة تخلف المعلول عن علتين. أي علة مقصودة؟ العلة التامة هو العلة الناقصة، لأن العلة الناقصة قد تكون موجودة معلولة لا يلزم وجوده، وأما العلة التامة إذا وجدت فمعلولها لا يتخلف عنها. قالوا استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. كم هذا الكلام؟ ثم قلنا في العدم بأنه العدم إذا انعدمت العلة سواء كانت علة تامة أو ناقصة المعلول أيضا يكون معدوم. هذا الكلام هو يريد أن يثير شبه إشكال على الكلام المتقدم. الكلام المتقدم أن العلة التي هي الحد الأوسط لثبوت المعلول الذي هو الأكبر للأصغر قد تكون علة فاعلية ومثل بالمثال، قد تكون علة مادية، وقد تكون علة صورية، وقد تكون علة غائية. يعني ليس من الضروري أن تكون هذه العلة التي هي علة في ثبوت الأكبر للأصغر دائما علة فاعلية، وإنما قد تكون فاعلية وقد تكون هذا غير فاعلية مادية صورية غائية. العلة التامة التي لا يتخلف عنها معلولها قلنا هي العلة الملتئمة بأربع العلة: الصورية والمادية والغائية والفاعلية. إذا هاي العلة ملتئمة ويا هاي العلة الأربع بالتالي معلولها لا يتخلف عنها. أما لو كانت واحدة منها لا تمتحن الأربع رتبة فاعلية فقط، هنا تكون علة تامة معلولها قد يتخلف، لا يلزم منه أن تنتج المعلول. زين، إذا كان هكذا كيف صح لكم أن تفرضوا وقوع البرهان اللمي في كل واحدة منها؟ يعني خلينا البرهان اللمي تعرف العلة الفاعلية، البرهان اللمي تعرف العلة الصورية، البرهان اللمي تعرف العلة الغائية، البرهان اللمي في العلة الصورية وهكذا. تجيب لهذا معناه أن هذا المعلول لا يلزمنا، بينما لا نقول كثيرا برهان اللمي تغطية البرهانين. إذا تحققت العلة يصبح عنها معلولة هاي النتيجة. ماشيين؟ فإذا كانت علة واحدة يعني فاعلية ما تصبح علة ثانية ناقصة فيتخلف المعلول، لازم يكون هذا الإشكال تقدم إذا تذكر المثال. وأما الجواب على ذلك، الجواب على ذلك صحيح هذا الكلام أن العلة الناقصة بلا إشكال لا يسمى منها صدور المعلومة، مو لازم قد تكون العلة موجودة أو لا يسمى، وإنما استحالة تخلف المعلوم عن العلة بالعلة التامة. ومقصودهم بالعلة التامة العلة المنتقلة مع العلة الأربعة الصورية والمادية والغاية والفاعلية. أما هنا في البرهان اللمي ففرضنا وقوع البرهان في واحدة من الأربع العلل، يعني مرة نقول البرهان اللمي يقع في العلة الفاعلية، يعني يكون العلة في حصول النتيجة وفي ثبوت الأكبر الأصغر هي العلة الفاعلية، وكانت المادية والصورية وكذا، لأنه أن وجود وحدة من العلل واحدة من العلل معناه أن العلل الباقية مفروضة في الوقوع. المقصود لو تقدم الكلام إذا تذكرون بأنه مو مقصود من ذلك أننا نكتفي بعلة عن باقي العلل، ولا مقصود من ذلك أن الواحدة تصدر علة الفعلية هي مجموعة من الباقية أو العلة الصورية مجموعة من الباقية، ليس مقصودنا من ذلك، وإنما مقصودنا أن وجود واحدة من العلل لا ينفك وجود الباقي معها، يعني دائما متى ما تحتكت واحدة من العلل الباقي يكون وياها، الباقي دائما وياها، مو بمعنى أن واحدة تتبع على المجموع، لا بمعنى أن الواحدة تمثل المجموع، لا، أو تكون بدلا عنه، وإنما مقصودنا أننا في برهان اللمني نعتبر عند واحدة فاعلية أو علة صورية بمجرد أن نقول هذه علة فاعلية في ثبوت الأكبر للأصغر، بمجرد أن نقول هكذا تتحقق العلل الثلاث الباقية، الثلاث الباقية تكون متحققة، يعني وجودها لا ينفك عن وجودها، يعني هم أربعة إذا صح التعبير شبيه المتشابكات، فكلما قلنا هنا برهان مني وعلة فاعلية يعني العلة الباقية موجودة أيضا، كلما قلنا هنا علة صورية العلة الباقية كذلك موجودة أيضا. الآن نبين أنه إذا وجدت واحدة من العلل، إذا تكلمنا عن واحدة من العلل وجدت العلل الباقية في وجود لا ينفك عن وجود هذه العلة المذكورة. أولا نقول العلة الصورية، لو افترضنا أن البرهان اللمي الحد الأوسط فيه الذي هو علة في ثبوت الأكبر للأصغر علة صورية، العلة الصورية دائما تتأخر عن علتين متقدمة عليها، عن العلة الفاعلية والعلة المادية، مادية هاي متأخرة. علة الصورية عن صورة الكرسي لما نريد نسويها صورة الكرسي ما تتحقق، مو أول النجار يشتغل، زين النجار أول يشتغل بعد ذلك وجود المادة التي يشتغل بها ثم معروض الصورة، ولذلك وجود الصورة حالة في محل مو موضوعها في المحل، فالصورة مرتبة متأخرة، صورة مرتبة متأخرة عن الفاعل وعن المادة، ولذلك إذا ثبتنا الفعلية للصورة لما تقول الصورة حاصلة ومستحقة بالفعل نثبت ايضا، فاذا ثبتنا الفعلية للصورة نثبت الفعلية لذا الصورة يعني صاحب الصورة هو صاحب الصورة للمادة التي عرضت عليها، وهذه المادة لا يتصور انها تكون صورة بالفعل الا بفاعل لعلة الفاعلية او كذا، ولذلك بمجرد ان نقول العلة في البرهان اللمي يعني الحد الاوسط في البرهان اللمي هو الذي هو علة مادية صورية، علة صورية بطبيعة الحال بمجرد أن نقول أنه علة صورية في الوجه العلة الفاعلية وفي الوجه العلة المادية وأيضا تنوجه العلة الفاعلية، لأنه ما نتصور صورة بالفعل إلا موجود مادة موجودة فعلا، لأن الصورة إذا تتكلمون أشرت بشارة من أسئلة الصورة و تقسيمات الجوهر العرض والجوهر المجرد والمجرد غير المجرد إلى صورة وإلى جنس. مادة ومادة، والمادة الموضوع الذي تحل فيها الصورة، والشيء الذي يحل فيها هكذا. فالصورة شيء يعرض على المادة. فإذا قلنا عن علة علة صورية معناه أن العلة المادية موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة في الفعل، لأن إذا ننسب الفعلية للصورة لابد أن ننسب الفعلية للصورة، يعني صاحب الصورة. رجل وهذه المادة كرسي للتصوير، هذا لعلة في حصولها هي مثلا هذه صورة الكرسي. صورة الكرسي لن تتصور بأحيان صادمة، صورة الكرسي لم تتحدث إلا بعد الفاعل تصور الكتاب، يعني لا بد من وجود مادة ولا بد من علة فعلية. وإذا تمت الصورة تحدثت الغاية صورة الكرسي عليك ضرب الكرسي. الكرسي إذا تحدثت صورته لا بد أن تكون غاية وعشان، يعني الكرسي إذا تم الغاية من ورائه ماذا؟ الجلوس عليه. تم الكرسي بمجرد أن تحصل علة واحدة وهي العلة الفطرية، بقية العلة كلها تحصل، يعني وجد لا تفقد معناها وجودان. مو معنى أن العلة الفطرية ممثل عنها بديل عنها، وإنما باعتبار أنه إذا وجدت العلة الفطرية انوجد بقية العلة. واضح هذا؟ الثانية العلة الغائية، العلة الغائية إذا تنوجد بقية العلة، يعني العلة الفاعلية العلة المادية العلة الصورية. العلة الغائية أولا العلة الغائية كما يقولون تتحقق بعد فرض وجود الغاية، صاحب الغاية يكتب الكرسي غريب الذي يقرا الغاية. قلنا الغاية متقدمة مثلا، متقدمة في الذهن أما متأخرة وجودان، يعني هكذا تكتب العلة أول العلة الفاعلية تشتغل في المادة، علة فاعلية علة مادية، ثم تحصل الصورة بعد فعل الفاعل بحلة الفاعلية تحصل صورة الكرسي، ثم بعد ذلك تحصل العلة الغائية. وإلا لا يتدور أن العلة الغائية هكذا تربط العلة الغائية من وراء صناعة الكرسي وجلوس السلطان على الكرسي، والسلطان ما يجلس على شيء هواء، لا الكرسي يتحقق. الكرسي اللي يتحقق لابد من صورة متحققة، صورته إذا أردناها أن تتحقق لابد من وجود المادة وفعل الفاعل يتحقق منه حتى تحصل العلة الغائية. العلة الغائية متى ما وجدت العلة الثلاث الباقية كذلك تنوجد، وهي العلة المادية العلة الفاعلية العلة الصورية. أما العلة المادية وهي نوع المادية أخذ وعطاء. العلة المادية يعني نتصور أنه العلة المادية متى ما وجدت العلة الباقية، هذا ليس على الإطلاق الكلام، مو دائما يعني كل ما وجدت العلة المادية ينوجد العلة الباقية الغائية الفاعلية والصورية، زين؟ وإنما يتصور في موارد معينة، يعني في المادة التي يكون عندها استعداد لنفسها، هي في نفسها المادة عندها استعداد لقبول الصورة، يعني مجرد استعداد لقبول الصورة تحصل الصورة في الفعل وليس في كل مورد. مثال ذلك البذرة مما يوضع الإنسان في التراب ويسقيها بالماء ويجعلها في جو مناسب، ماذا يحصل لهذه البذرة؟ النبات لا بذيرة تطلع نبتة من النباتات. ليش؟ لأن الفاعل هنا ليس منفصلا، ليس حركة خارجية، وإنما الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر المادة، قوة طبيعية في جوهر المادة في داخلها، يعني تدرون البذرة التي وضعناها فيها جوهر المادة في البذرة، هذه البذرة عند استعداد لقبول ماذا؟ لقبول الصورة، هذه البذرة في داخلها يعبر عنها جوهر المادة، موجودة قوة طبيعية في جوهر المادة، هذا هو الذي ينجح أن يرجع، هذا هو التمييز. يعني الفاعل مو مثل صناعة الكرسي، صناعة الكرسي هذا الكرسي ماذا بالحكم يأتي بها؟ ثم يأتي النجار نجار مو نفس الماده نجار في الخارج حركة من الخارج يأتي يأخذ مثلا المنشاء الرندة كذا يشتغل يشتغل حتى يشتغل. فهنا الفاعل يكون حركة خارجية بينما في النبتة لا قوة طبيعية في داخلها قوة طبيعية في جوهر المادة وبالتالي هذا هو الذي يكون مصدر فعل وعن طريق يحصل الاستعداد الداخل البذرة لقبولها مكسورة أن تكون نبتة مثلا كما في تعبيراته بأن هذه إذا صار عند الاستعداد التام تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليها أن تكون نبتة تكون شجرة مثمرة أو غيرها. إذا وجدت الصورة الغاية تتحقق الغاية آخر ما يترتب عليه وهي غاية مثلا العاج أو أن يستظل به أو غيرها. المهم أن وجود العلم المادية في مثل هذا المورد تحضر معه فتواجد معه بقية العلل، لكن في أي علل؟ في أي علل المادية؟ في العلل في الأمور الطبيعية التي يكون عندها استعداد لقبول الصورة. يعني بعبارة أخرى الفاعل فيها غير خارج عن المادة، وإنما الفاعل فيها شيء في داخل المادة عبر عنها بالقوة الطبيعية في جوهر المادة. الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر. كان نحضر بتعبير أسهل نقول العلم الفاعلي والعلم المادي يصير الواحد المتحدة في مثل هذا المورد. إذا جئنا بالبرهان اللمي وجعلنا الحد الأوسط فيه علة مادية يكون منتجا ونتيجته لا يتخلل لأن العلة هنا مجتمعة مع بقية العلة الأربعة، يعني المادية لأنها الفاعلية لأنها متحدة مع الأربعة، سوريا لأنه بمجرد أن يستعد لقبول الصورة، والقوة الفاعلية عبارة عن الفاعل عبارة عن قوة طبيعية في جوهر المادة، بالتالي يصدر الفعل ويكون عند استعداد لقبول طلب الفيض من الله سبحانه وتعالى، أن تطلب الفيض هذه النبتة من الله سبحانه وتعالى أن يفيض عليها من وجوده ويجعلها نبتة وشجرة فتكون الصورة. والفعل لو لم يكن صورة وإذا حصل صورة جاءت الغاية. فالعلل الأربع العلة الواحدة هي علة المادية تحصل أو تتواجد بقية العلل واحدة ثلاثة مرة. أما في غير هذه الأمور لا يلزم منها استعداد واستعداد لحصول الصورة. لأن مثل أقول شيء كنت أعبر في الفقرة الأولى بأنه هذه البذرة باعتبارها علة مادية إضافة إلى كونها علة مادية يكون عندها حالة استعداد لقبول الصورة، لقبول الصورة بالفعل يعني استعداد فعلي لا صح التعبير، بخلاف الكلام المتقدم تظن أن الطاولة أو الكرسي وهذا الخشب لا بد أن قابلية أن يكون له صورة الكرسي أو قابلية أن يكون له صورة السرير، إذا ما كان له قابلية هذا ما يستقابل فلا يتصور أن يفعل صعود الناس في البذرة مو قابلية أنه يأتي الفاعل يفعل ثم يستوي، لا قابلية استعداد فعلي لا صح التعبير، لأن نقول هكذا لأن هذه البذرة أو هذه الأمور الطبيعية يلزم من حصولها حصول الاستعداد لقبول الصورة بالفعل وبالفعل. أكو بعض الموارد لا بأس مثل مثال الذي قلناه في مسألة الكرسي، صناعة الكرسي أصل العلة المادية فيه هي هذا الخشب، العلة المادية في صناعة الكرسي هو الخشب، هذه العلة المادية وهي الخشب لا نستطيع أن نجعل هذه العلة المادية هي علة فاعلية، يعني العلة الفاعلية لا تستعمل مع العلة المادية. بعبارة أخرى العلة الفاعلية هنا ليست قوة طبيعية في جوهر المادة وليس الاستعداد هنا في هذه المادة استعداد لقبول الصورة بالفعل، وإنما العلة الفاعلية عبارة عن فاعل خارج حركة خارجية. الجاشع هذا هو مصنع المادة يأتي ويعمل في هذا، ولذلك هنا لا تأتي العلل الباقية. بعبارة أخرى أن المعلول قد يتخلف عن علته، المعلول لأنه إحنا ما نقول المعلول يتخلف عن علته، المعلول لا يتخلف عن علته إذا كانت العلة تامة ملتزمة عن هي الأربع. إذا كانت غير ملتزمة فإن المعلول يتخلف عن علته. فنحن من تخلف المعلول أن العلة غير تامة وأن العلة ناقصة. فمثلا لا يصح أن نقول هكذا، أن يعللكم الشيء كرسيا، لماذا هذا كرسي؟ فنقول أنه انتشر هذا الكرسي نشبه، أو لما هذا الكرسي؟ يقال لأنه نشبه، نتيجة هذا الكرسي نشبه، الحجاب يكون بالحد الأوسط، هذا خشب وكل خشب كرسي، فالنتيجة تكون هذا خشب من قطر وقطر الأشكال، هذا خشب وكل خشب كرسي، فهذا كرسي. لماذا كرسي؟ العلة في تقول أكبر الأصغر، لماذا كرسي؟ لأنه خشب. من يقول إذا لأنه خشب يقول الخشب مثلا طاولة، يقول الخشب مثلا خزان، يقول الخشب مثلا باخرة، يقول الخشب لأنه خشب هو كرسي. لا ليس لا. لأن العلة هنا العلة الفاعلية ليست قوة طبيعية في جوهر المادة تتكلم عنه، لا، وإنما القوة أو الفاعل حركة خارجية، نجار وأيدي. طيب يا أخي شنو الغاية من وراء ذلك؟ تجد بأن الغاية عند ملابس يريد يحزنهم ويصنع منهم حسب هذا مثلا خزانة، أو مثلا لا يريد أنه عنده يريد يسمع البحر ويصنع السمك مثلا يصنع منه سفينة، فهكذا هذا حركة خارجية منفصلة عن المعلول، منفصلة عن المعدات عبارة أخرى. بينما بالكلام المتكلم العلة المادية الفاعل فيها ماذا؟ قوة طبيعية في جوهر المادة عندها استعداد لقبول الصور بالفعل، بخلاف هذا الموضوع. ولذلك نقول بأنه في العلل المادية ليس دائما أن تكون العلل المادية مع وجودها وجود بقية العلل وملازم، وإنما في خصوص الموارد التي تكون العلة المادية العلة الفاعلية فيها جوهر أو قوة طبيعية في جوهر المادة والتي لديها استعداد لقبول الصور بالفعل، أما التي لا يكون العلة الفاعلية فيها قوة طبيعية في جوهر المادة لم يكن عندها استعداد لقبول الصور بالفعل، فإن العلة المادية لا تصلح أن تقع في القرآن. هذا مثلنا إذا كيف لا تصح ما هو في مثاله، لماذا كرسي؟ لأنه خشب إنه يتوهر عند القياس بالبرهان العلمي، لكنه خاطئ، هذا خشب وكل حسب كرسي فهذا كرسي قضية باطلة غير صحيحة، فإن كثير من أمراض الحسب يعني البطلان في كبرى القياس، كبرى القياس قضية باطلة غير صحيحة. ثم العلة الفاعلية، يعني هل أنه بوجود العلة الفاعلية هل يلزم منه وجود المعلولات العلل الأخرى أو لا؟ العلة المادية، العلة الغائية، العلة السورية. العلة الفاعلية مو ضروري أن تكون إذا كانت العلة الفاعلية هذه علة فاعلية أن تكون بقية العلل كذلك موجودة، فقد يكون هذا نجار لكن لا عنده خشب، وإن وجد عنده الخشب لا يلزم أن يرفع كلهم ثم يفصل في العلة الفاعلية، فقد تكون علل فاعلية ولكن لا يلزم منها بقية الأموال. زين، لكن نتصور هكذا أن العلة الفاعلية لها القدرة على التأثير من جميع الجهات، العلة الفاعلية إذا تصورناها بأن لها القدرة على التأثير من جميع الجهات، يعني نتصور أنه ارتباطها بمعلولها، نتصور أنه يصدرها من جميع الجهات، يعني بعبارة أخرى علة تامة، علة تامة يعني جميع جهات التأثير تكون لها، فإنه هذا العلة الفاعلية له تأثير في معلولها من جميع الجهات، يعني يوجد حين الناس يدفع منها الكرسي، يوجد السلطان مثلا يجلس على الكرسي وهكذا. اذا كانت العله لها القدره على التاثير يعني عله تامه وتكون مؤثره من جميع الجهات مع استعداد الماده نفسها وفيها جميع يعني الفاعل تام واضح التعبير، والقابل كذلك مستعد الزوج والزوجة، الزوج يكون فاعل تام عند قدرة الإنجاز، والزوجة كذلك قابلة للإنجاز إذا صار فاعل تام، والقابل أيضا عند استعداد لقبول تأثيرات الفاعل، بالتالي راح يكون الفاعل أو العلة الفاعلية التي هي العلة المؤثرة في وجه عام، يعني له تأثير يكون في تمام الجهات، متى ما وجدت وجدت بقية العبادة. أما لو كانت خلاف ذلك لا يلزم منه ذلك. يضرب لذلك مثلا وجود الحرارة في الحديث، وجود الحرارة في الحديث بلا إشكال، إذا وجدت الحرارة في الحديث يلزم من وجود الحرارة في الحديث ماذا؟ أن تكون الحديث متمدد، فالفاعل على هذا الأساس اللي هو ماذا؟ الحرارة علة فاعلية بلا إشكال، بمجرد بأنها مؤثرة من جميع الجهات والقابل عند استعداد ذلك، هذه العلة الفاعلية بمجرد أن تحصل تنقطع بقية العلة، يعني الغاية تحصل الصورة تحصل المادة عند قابلية تحصل. أما لو كان غير ذلك، إذا كان غير ذلك فلا يكون هذا الكلام. وعلى هذا الأساس نعود إلى صدر الكلام بأننا في البرهان العلمي لا نستدل إلا على علة واحدة، أو لا نستدل إلا بعلة واحدة، إما العلة الفاعلية أو العلة الغائية أو العلة الصورية أو العلة المادية. وقلنا بأن واحدة من هذه العلل تكفي لتحقق وجود بقية العلل، أما لو كانت علة واحدة دون وجود بقية العلل فإن السائل يبقى يسأل لا يتوقف، لأنه لو قلت بأنه علة من الفشل إلا للألف، فاعتبار أنه علة هو علة معلومة، أما ليس علة فاعلية. أقول ولما انخشبوا ولما تغيروا أسأل حتى يعني دائما إذا سأل بدون علمية يطلب دائما أربع علل، يسأل عن علة الفاعلية وعلة الغائية والصورية والمادية، فإذا كانت ناقصة الإجابة يبقى يطرح السؤال حتى يكملها. إلى أن إذا استنفذ هذه أربع العلل السؤال بما بعد لا يبقى، وإنما السؤال بذلك يبقى حتى تحصل جميع العلل الأربع، وإذا تحصلت فيتوقع السؤال، يعني بعد ينقص السؤال ولا السؤال ولا حاجة إلى السؤال بعد ذلك، لأنه تمت معرفة العلة في هذا الشيء. أما إذا كان الجواب بعلة واحدة من العلل من العلل دون بقية العلل، وكان السؤال بلما يبقى مراقبة السؤال بلما حتى يستبدل جميع العلل الأربع إذا تمت. هذا الكلام كله جواب على الإشكال الأول، بأن البرهان العلمي الذي تقدم ذكره كنتم تضعونها عبارة بالعلة الفاعلية بوحدها أو بالعلة الغائية بوحدها أو بالعلة الصورية بوحدها أو بالعلة الصورية بوحدها أو بالعلة المادية بوحدها. جاء القاضي الثاني راح يكون هذا العلة دائما عبارة عن العلة المتهمة من أربع العلل، فإذا كانت واحدة من فردها فهي ناقصة فلا يلزم منها المعلولة. أجاب بهذه الإجابة إلا واحدة من هذه العلل تتواجد بقية رحمة الله، وآخر بقية علل أربعة، وكل ما رغم في العلة المادية توجد بقية الأسباب الفاعلية في العلل. تاسعا شروط مقدمات البرهان، مقدمات القرآن تتوج لها القرآن ذكروا لها شروط، فهو ذكر هنا في حديث سبعة شروط هي التي تكون شرائع مقدمات القرآن. الشرط الأول أن تكون المقدمات كلها يقينية، الذي ما تقدم من مثلا بأن البرهان يؤدي إلى اليقين، ينتج اليقين، البرهان هو في أصل الحق، يصل إلى الحق، على هذا الأساس البرهان يجب أن تكون مقدماته يقينية. أما لم تكن يقينية أو حتى واحدة من ليست يقينية يلزم المسلم أن تستنجد هذا القياس من رب الله، قياس غير برهانية، وإنما قياس يخرج عن السلامات الباقية، ويكون لا يكون هذا القياس إلا أن يكون قياس نقابي أو يكون مغالطي أو يكون جدلي أو يكون من الشيخ الغالي، لأنه شرط مقدمات القرآن أن تكون مقدمات السورة والسورة هذا يقينية. وتقدم الكلام عن القرآن اليقينية في ثانيا من شرائط مقدمات القرآن أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج. وبلا أشكال احنا نعم المتقدم رحمكم الله أن كبرى القياس وكبرى القياس تختزلان الحد الأوسط، والحد الأوسط دائما ما لا يكون إلا للإمتاز والأكبر، والنتيجة تكون معلول ناتج عن هذه العلة، ولا يتصور مستحيل عقلان أصلا لا يتصور أن يتقدم المعلول على علته، ما عندنا شيء يسمونه معلول متقدم على علته، وإنما بطبع الإنسان طبعنا أن العلة دائما طبعان طبيعتان أن العلة متقدمة على المعلوم، وباعتبار أن صغر القياس وكبر القياس مختزنة للحد الأوسط الذي هو إلا فلا بد أن تكون متقدمة المقدمات على النتائج. يقول هذا يتصل عن بالبرهان الأمي، لأن البرهان الأمي انتقال من ماذا إلى ماذا؟ من العلة إلى المعلوم، لأنه انتقال من العلة المعلوم، والعلم دائما تتبع مدى معلوم إلى، فقالوا بأن البرهان الأمي يجب أن تكون مقدمات أسبق مطلع من النتائج. أما في غيره مثلا في البرهان الأمي ولكن انتقالا من المعلوم الى العلم، المعلوم ما تكلم عن العلم واكثر غضب على هذا الامر احنا في التركيب نستخدم المعنى هاي العلم، والا المعلوم دائما هو متاخر عن العلم، ولذلك قالوا اسبقيه مقدمات البرهان على النتائج باعتبار ان البرهان العلمي انتقال من العله الى المعلوم، ولا بد من العله ان تكون متقدمه على معلولها في دون التشعير. والعلة لا لا تتخلينها لا تتخلينها يعني ما رحنا نكلم صورة القياس، صورة القياس هي المقدمة هيكون فيها المعلوم، العلة النتيجة في الغربان اللي هنا العلة بالحد الأوسط والمعلوم هنا فرق بينهم، يعني فرق على أننا تقالوا أن القرآن الإلمي تكون مقدماته متقدمة نتائج منها، أما في القرآن الإلمي فتكون قالوا في نصوص القرآن الإلمي هذا. ثالثا أن تكون من المقدمات عند العاقل أقدم عند العاقل بحسب الزمان من النتائج، المعلومات يعني مرة يكون القدم قد يكون القدم قدم بحسب الطابع وقدم عند العاقل، يعني طبعا ان العلة دائما متقدمة على معلولها اقدم، يعني في نفس الامر الواقع في نفس الامر الواقع في اللوح المحفوظ لا صح التعبير دائما ان العلة المتقدمة تلك المتاخرة او بعض المعلومات المتقدمة تلك المتاخرة لا تخرج مني انا، طيب انا اول مرة اسمع بالمعلومات عن شيء معين الذي ثبت الى ذهني ان المعلومات المعلوم والذي تأثر عن ذهني هو العلة. وإن كانوا بالواقع الواقع انهم قدم بالطبع قدم بالطبع ان العلة متقدمة عن المعلوم، لكن في عقلي ان المعلوم متقدم على العلة. إحنا إذا أردنا أن نرتب مقدمات البرهان من شروط مقدمات أن تكون ماذا؟ أن تكون مقدمات البرهان أقدم عند من؟ عند العقل. مو حتى بالأمر والواقع. وإنما عند العقل. مو إحنا ليش نقول عند العقل؟ نقول ليه؟ ها؟ في انتباع عنصر ليش إحنا نقول عنصر إلا أن يكون في مقدمات البرهان مقدمات وتكون أسبق للذهن أسبق في العقل حتى نصل إلى الذهن. قد يكون هذا معلوم قد يكون هذا معلوم اللي احنا متقدمه في الدين معلوم وانت من الواقع الحل اصدقنا نعم ما يجدون علة بس الان احنا بسه ونخلي صدرة صورة بصدرة فعليا ننتظر العلة من الله ونحن نقول بأنه مقدمات الثلاثة يجب أن تكون قضايا نسلم بها قضايا إما أن تكون بديلة أو مستندة إلى قضايا بديلة قول لا بد لكم قضايا بديلة أم تكون بديلة وما يجب أن نجيل الشعر يعني أنا ما أخلي صغر القياس صغر القياس أو جلسة من قياس لا بد أن يكون هذه المعلومات إلا المتدريبة يعني صغر القياس صغر أنا أقول زي الأنفاس أقول ما أخلي لا أول سلم سلم بها يعني أول موجودة في ذهنك بديهية صارت وكل شعر خمر مثلا طاس والمعصر اللي مصر اللي هو مصر اللي هو مصر لا تسلم بصغر القياس وصغر القياس هي تكون مفروضة في السلم قياس قول مؤلف من قضايا يلزم منه لذاته قول آخر بعد على فرض التسليم على فرض التسليم لصغر القياس وصغر القياس ينتصر على فرض التسليم وهل الطلب علاوي أن نسلم لصغر القياس ونسلم لصغر القياس حتى ينتصر على هذا أفن اشترطوا هذا الأمر أن هذا الشرط أن يكون مقدمات القياس أسبق عند العقل من النتيجة النتيجة قرية ليس إليها لا أشكر وين كان في الواقع أسبق في الواقع في نفس الأمر أن قد تكون النتيجة متقدمة أو العلة متقدمة على معلومة هذا في نفس الأمر الواقع في عقل اليوم المتقدم فإذا كان هذا متقدم الذي يكون المقدمات دائما تكون أسبق عند العقل من النتائج حتى لو صار خلاف ما في الأمر الواقع واضح يا عشاء الرابع من شروط مقدمات البرهان أن تكون أعرف عند العقول من النتائج لأنه تقريبا القياس مثابة التعريف تتذكرون في مبدأ التعريف الذي مر من شرائط التعريف أن يكون المعرف أجلى وأوضح وأعرف من المعرف ولذلك عندهم لا يجوز أو لا يصح التعريف بالأخفش الأخفاء لا يصح هذا خفي لا يصح التعريف ألا يكون جلي وأوضح أعرف منه وإلا على أي فترة طيبة إذا كان المعرف مساوي له في التعريف أو أقل منه يعني أخفى من سليم منه لأنه أنا جايز أطلب شعري في إضاحة بيان حقيقة إذا كان مساوي له فهو التغني على ألمه يعني أنا واضح هذا المقبل وإذا كان أخفى فلا ما إلى من وراء أنا أريد بيان الحقيقة إضاحة بيان سليم منه لا يمسح التعريف فاشترطوا أن يكون المعرف هذا أعرف وأجلى وأوضح من المعرف أو يكون هذا الحقيقة ما يعني هذا هو تفضل البرهان القياسات البرهان من هذا القليل صغرى وكبرى القياس حتى الريد يصل المجهول هذا قبل تصغير الأمر مجهول تصديقي زيد شعر خمس شعر خمس فاتح النفس زيد فاتح أريد من صغرى القياس وكبرى القياس باعتبار أنها قضايا أوضح وأعرف وأجلى وأسلم بها توصلني إلى هذا المجلس الجزء وأنت زين تاسق ولا تمشي على هذا الأساس اشترط لأن مقدمات القياس تكون أعرف عند العقول طبعا من النتائج وإلا إذا كانت نتيجة جواب أما مقدمات هي إشكال هي واضحة قبل أن تكون المقدمات أوضح من النتائج النتيجة لا تكون واضحة مطلوب ذلك أحد عنه إذا كانت واضحة أو أوضح من النتائج نشوف في أسم القياس أريد أن تكون القياس مقدماته صحيحة واضحة مسلم بها كان ذلك هذا اشترط لها الاشترط خامسا ان تكون من ضمن الشروط قلنا ان يكون اعرف عند العام يعني ان تكون المقدمات اعرف عند العام من المتعارف في البرهان قلنا الشرط الاول ان تكون مقدمات البرهان على الشرط الاول يقينية هلا يقينية كبرى يقينية كبرى يقينية ليش تريد يقينية لأن عمر مؤمن بأن البرهان يوصلنا إلى الحق البرهان يقيني يورث القطع نتيجة القطعية يقينية قيمة العلمية عالية على حتى أبيض ما شدي هذا النتيجة شيء من التولى الحالة ولذلك عمد النبي بحفظ مقدمة غير ما هذا يقول لا النتيجة شيء يتولد عن خلاصة المقدمات خلاصة صغرى القياس صغرى القياس هذه النتيجة المتولدة النتيجة لا من أن تكون هذه النتيجة خلاصة من تلك فإذا قلنا أن النتيجة يقينية واضحة من باب أولى تكون المقدمات أن تكون يقينية لا يتطور العصر لأنه النتيجة يقينية لكن المقدمات هي خيار هي أقل من هذا الشيء الطب الشيء الظلمي من الظلم يقين هذا المستحيل ما دون اليقين لا يوجد لها يقين وإنما الذي يولي اليقين اليقين فاليقين الأول هو الأصل يحكم اليقين النتيجة ما صار لها وضوح ولا صار لها قطع يقين إلا ببركة من بركة المقدمات فإذا قلت أن النتيجة واضحة قبل أن تكون المقدمات عشرون إذا قلت النتيجة يقينية قبل أن تكون المقدمات كذلك الشرط الخامس الذي يذكره أن تكون مناسبة للنتائج يعني المقدمات بينه وبين النتائج مناسبة أو انفجار يعني أن تكون محمولات للمقدمة ذاتية أولية لموضوعاتها هذا الكلام مبني على كلام تقدم بالفعل في الشمسية مسألة العوارض الأمور العارضة الأعراض الأعراض مرة تكون ذاتية ومرة تكون غريبة خارجية ذكروا لنا أعراض ذاتية مثل أن يعرض تمام الذات لجزئها لمساوئ وأعراض خارجية أخص أعم مباين يسمونها بالأعراض الغريبة من شرائط المقدمات مقدمات البرهان من شرائطها أن تكون هذه المقدمات ماذا؟ أن تكون محمولاتها منسجمة تماما الاستجابة لموضوعات النتيجة يعني بعبارة مو لموضوعات موضوعات يعني المحمول اللي نحمله في الصغرى على الأكبر أو المحمول الذي نحمله في الصغرى على الأكبر أو الأكبر على الأصغر حسب الأشكال هذا بينهما يكون حالة انسجام وتناسب لأنه إذا لم يكن الأوسط راح يجمع بين الأصغر والأكبر والجلد النتيجة إذا ما موجود بينهم تناسب ارتباط ذاتي يعني العرض بين او العروض بين العروض ذاتي كالاعراض الذاتيه سواء كان عروض تمام الذات لجزئها لمساوي لها على كل الاحوال ان هذا العروض عروض ذاتي اذا كان هذا القليل النتيجه تكون قليله لانها متولده من تناسب الانسجام بين الموضوعات المحمولات في المقدمات اما اذا لا يوجد ذلك التناسب والانسجام بين الموضوعات المحمولات نتيجه غير محصلة، يعني أن تكون الأعراض أعراض غريبة، يعني أن الموضوعات والمحمولات كل منها يباين الآخر، فالنتيجة أو النتيجة غير متولدة من حالة التناسب والانسجام بين الموضوعات والمحمولات. على هذا الأساس اشترطوا في أن البرهان اشترطوا في مقدماته أن تكون متناسبة مع النتائج أو مناسبة للنتائج. إذا لم تكن النتائج تكون غير تمام.